أيانا يا

كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب ألم يكن نطفة من مني يمنى ألم يكن نطفة من مني ثم كان خلقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان ألم يكن نطفة من مني

يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر والسماء وما هو في الهزل وما هو في الهزل إنهم يكيدون إنه لقول فصل وما هو في الهزل وما الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فنخرجك فلا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الله.